قبل أن نبدأ بدرس اليوم وردني بعض الأسئلة من بعض الإخوان، واحد منها هي كلها تتعلق وهما سؤالان يتعلقان بدرس الأمس في موضوع التدليس، وفي واحد من هذه السؤالين يعني شيء من العتاد، يقول دائما تقول قوانين وعددها وكذا ولا تذكر بعض هذه القوانين أو تذكر هذه القوانين التي يمكن أن يؤخذ بها. فأحببت أن ألخص الآن، نحن أخذنا أو قلت أن هناك طريقتين للحكم على رواية المدرس من أصحاب الطبقتين الثانية والثالثة إذا وردت روايته معناها. الطريقة الأولى أن نحكم على روايته أصلا بالانقطاع، فإذا قامت أدلة أو قرائن على أنها متصلة حكم لها بالاتصال في حالات هذه القرائن في على إذا أخذت بهذه الطريقة منها ما هو في المدرس نفسه ومنها ما هو في حديثه هذا. من القرائن التي توجد في المدلس، وأنا قلت إن هذه القرائن بالأمس أعقبت تحتاج إلى بحث وتنقيب ومتابعة، منها أن ينص إمام على أن هذا المدلس في شيخ الفلاني لا يدلس أو قريب التدليس، كما مثلت بهشيم في شيخه حسين بن عبد الرحمن، وأيضا في سفيان الثوري في بعض شيوخه مثل حبيب بن أبي ثابت وبعض الشيوخ الذين سماهم البخاري. ومنها من القرائن في المدلس أن يغلب على الظن أن مصدره في تدليسه هذا قوي، أن مصدره الذي أسقطه قوي، وهذا هذه القرينة لها أصل. نحن نعرف مضربنا بالأمس أو قبل أمس بس الماضي أو اللي قبله أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يسمعوا كل حديثهم الذي نقلوه من رسول الله، وإنما أيضا سمع بعضهم من بعض. فأبو هريرة إذا روى لنا حديثا لم يسمعه من رسول الله وقال قال رسول الله، ماذا يسمى عمله هذا؟ إذا طبقت عليه نص حتى شعبة قال ربما دلس أبو هريرة، لكن يقول ابن حجر رحمه الله تأدب العلماء مع الصحابة فلم يسموا عملهم هذا مطلقا، لم يسموه تدليس، لأنه فعلا خلا من التدليس. التدليس هو قصد التغطية، فوجد عند المتأخرين فسمي هذا العمل تدليسا، وإنما سموا عمل الصحابة في هذا سموه مرساس، يقولون مراسيل الصحابة. يحضرني بهذا كمثال، نحن نعرف قصة أبي الزبير رحمه الله وأنه رمي بالتدليس من بعض المتأخرين من النسائي، ليس من المتأخرين، رماه النسائي والدارقطني. المهم ومنهم من الناس أو من الباحثين من يدافع عنه بأنه لم يرمى بالتدليس، لكن على فرض تدليسه فإنه رحمه الله سمع من أبي الزبير كثيرا، سمع من جابر كثيرا، وهناك قرين له اسمه سليمان بن قيس الأشكري. هذا القرين من كبار أصحاب جابر، لكن قدر الله عليه أن توفي في حياة جابر فلم يعمر، توفي قبل أن يموت جابر فلم يعمر ولم تشتهر الرواية عنه. هذا الإمام أو هذا الثقة الكبير سليمان بن قيس له صحيفة من أصح الصحف، من أصح الصحف وأدقها صحيفة سليمان بن قيس. يقولون إن يقول ابن حاتم إن أبا الزبير وبعض الرواة أيضا يروون عن هذه الصحيفة أو أخذوا من هذه الصحيفة، فحينئذ تكون هذه القرينة في المدلس على قوة حديثه عن شيخ معين. وبضد ذلك مثلا الحسن بن الأكوان وإن كان متكلم فيه في نفسه، لكن تدليسه عن إمام أو عن شيخ له اسمه حبيب بن أبي ثابت يزداد ضعفا جدا. الإمام أحمد رحمه الله يقول أحاديث الحسن بن ذكوان عن حبيب أخذها عن خالد بن عمرو الواسطي وأسقط خالد بن عمرو. خالد بن عمرو هذا وضاع للحديث مشهور، وضاع للحديث مشهور، وهو الذي يعني ينسب إليه وضع مسند الإمام زيد المطبوع الآن. فإذا في خصوص رواية هذا عن حبيب تزداد ضعفا في التدليس بحكم أننا عرفنا المسقط منه. ومنه تدليس ابن جريج، يقول ابن حاتم رحمه الله أخذ كتبا من كتب إبراهيم من أبي يحيى فصار يروي منها ويسقط إبراهيم. إبراهيم هذا مر بنا أنه متروك الحديث. فالخلاصة أن هناك قرائن في المدلس قد تقوي حديثه إذا أخذت بالطريقة الأولى، وهناك قرائن تقوي حديث المدلس أو يحكم له يعني بالقوة والاتصال في الحديث نفسه. منها إذا توقع المدلس عن شيخه فهنا لا يعني يشدد في هذا في موضوع التدليس. إذا عرفنا إذا تابعه ثقات لا يلتفت العلماء إلى التدليس هنا لأننا عرفنا صحته عن شيخه هذا المعين في هذا الحديث. ومنها كذلك قرينة مهمة ينبغي أن ننبه لها، الحديث إذا مر على أئمة الحديث ونقدوا وصححوا وما تعرضوا لأي شيء للتدليس، فهنا يعني ينبغي التسليم لهم وعدم التنقيب الشديد. على الطريقة الثانية وهي أن الأصل في المدلس الاتصال أو في حديث الاتصال إلا بقرائن، اعكس القرائن الأولى في المدلس نفسه فقل قد تقوم قرائن على أن حديث هذا المدلس في شيخه مثلا في شيخ معين أو في عموم ما دلسه أو في شيخ معين ضعيفة، فهنا يتوقف في أو يتوقف كثيرا في تدليسه. ومنها قرائن في حديثه نفسه في الحديث نفسه قد تقوم فيلزم التضعيف بتدليس هذا المدلس، التعديل بتدليسه. ذكرت بالأمس بعضها، منها مثلا أن تأتي طرق عن المدلس يروي بصيغة عنه، لكن تأتي طريق أو أكثر تأتي طريق ولو واحدة يدخل المدلس بينه وبين شيخه واسطة، فهنا نرجح أنه في تلك التي لم يدخل فيها واسطة قد دلس. منها كذلك أن يمس إمام، وهذا من الأمور التي ذكرت أنه لا بد من البحث والتنقيب، أن يمس إمام من العلماء أن حديث الراوي الفلاني عن شيخ الفلاني وقع فيه تدليس. وقلت أن الإمام أحمد رحمه الله يفعل هذا كثيرا في أحاديث هشيم، من قرأ كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد وجد تتبعا من الإمام أحمد كثيرا في أحاديث هشيم عن شيخ الحديث هشيم عن مشايخ الإمام. ومنها كذلك أن يقع في الإسناد علة غير التدليس، مثل أن يخالف هذا المدلس يخالفه ثقات، فانضمت علة الآن إلى جانب علة التدليس، فهنا يترجح أو قد يترجح أن هذا الإسناد وقع فيه تدليس. ومنها كذلك ما ذكرته بالأمس من النكارة في المتون التي يعارض يعني يأتي متن يعارض أحاديث صحيحة أو يكون فيه شذوذ أو نكارة، فهنا قد يرجع الإمام كما ذكرت بالأمس عن البزار إلى التعليل بالتدليس. في سؤال آخر ورد من بعض الإخوان وهو سؤال يقول ما تعرضت لأنواع التدليس، ما تعرضت في الدرس لأنواع التدليس؟ نحن نعلم أن هذا الدرس ليس درس علوم حديث، فإنما هو درس يتعلق بدراسة الإسلام، فأخذت من أنواع التدليس ما يتعلق بأي شيء بالاتصال. بقي من أنواع التدليس الذي هو تدليس الإسقاط، بقي من أنواع التدليس تدليس الشيوخ. هذا تدليس الشيوخ ليس فيه إسقاط لأن الشيخ موجود، وإنما غير المدلس اسمه أو نحو ذلك أو أتى بكنيته أو بلقبه الذي لا يعرف به. هذا أين مكانه؟ تقدم مكانه. أين هو؟ أين مكان تدريس الشيوخ؟ في مسألة التحقق من لا ليس الاتصال هنا من تدريسه من اسم الراوي، من تمييز الرواة. هنا يأتي موضوع تدريس الشيوخ، لأنه غير اسمه فيحرص الباحث على التحقق من اسمه، وهذا يفعله المدرسون كثيرا، يغيرون اسم الشخص، حتى قالوا مر بكم في المصطلح أن أحد الوضاعين غير أهل الشام اسمه إلى 100 اسم مرة بالكونية، حتى بعضهم ألف رسالة فيه. فالمقصود أن هذا تدريس الشيوخ لا يأتي معنا هنا. تدريس الإسقاط هو الذي مررت عليه بالأمس أو أخذناه بالأمس، لكن نسيته بالأمس أو ما كان الوقت إلا بعد خروج أكثر الطلاب أو المستمعين، وهو موضوع فيه إسقاط يتعلق باتصال الإسناد، لكنه قليل الوقوع، يفعله بعض المدلسين اشتهروا به، وهو أشد خفاء وأشد ذنبا من تدليس الإسقاط الذي يقع في أول الإسناد الذي يسقط به المدلس شيخه الذي روى له هذا الحديث. هذا التدليس يسميه العلماء تدليس التسوية، وهو أن المدلس من شدة يعني إخفائه للعيب يبقي الشيخ، يقول حدثنا فلان، فإذا جاء إلى راو في وسط الإسناد وغالبا ما يكون ضعيفا أسقطه، وجعل الرواية بين الشيخين بصيغة عهد أو قال، ويكون لما أسقط هذا الضعيف أو الثقة أيضا، قد يسقطون ثقة كله يسمى تدليس، لكن أيها أشد إذا أسقط ضعيفا يكون قد التقى صورة الإسناد متصلة والمدلس بعيد، فهذا هو الذي نبه أبو حاتم وغيره إلى أنه خفي وينبغي التنبه له، وورد أبو حاتم أنغلة له مما يفعله بقية بن الوليد ومحمد بن المصطفى والوليد بن مسلم، ويفعله على النادر جدا بعض المدلسين من هؤلاء كلهم من أهل الشام، يفعله بعض أهل العراق لكن على الندرة. فالمقصود بالذات هذا التدليس إذا كان المدلس يدلس تدليس تسوية فماذا يشترط؟ يشترط أن يكون التحديث بجميع الإسناد، ولا سيما إذا لاحق قرينة، أحيانا تروح قرينة أنه لا بد من التحقق. الوليد بن مسلم رحمه الله يروي عن الأوزاعي من كبار شيوخ الإمام الأوزاعي، والأوزاعي يروي عن نافع مولى بن عمر، ونافع يروي عن ابن عمر، لكن الأوزاعي أحيانا يروي عن نافع بواسطة بعض الضعفاء الهلكة مثل عبد الله بن عامر الأسلمي وغيره، يروي عنهم بواسطة، ماذا يأتي الوليد بن مسلم فيروي عن الأوزاعي ويسقط الضعفاء ويجعل عن الأوزاعي عن نافع، وهكذا بقي ابن الوليد في حديث ذكره ابن أبي ذكره أبو حاتم في العلل لما سأله عنه ولده، أسقط بقية إسحاق ابن أبي فروة وهو متروك الحديث، وهو متروك الحديث. فالمقصود أن هذا، ولهذا يقول ابن حجر أحيانا في الفتي الجميع مصرح بالتحذير، فأمن تدليس الوليد يعني الوليد مسلم، وأمنت تسويته، أمن تدليسه في إسقاط شيخه، وأمن أيضا من تسويته في إسقاط بعض ضعيف في وسط الإسناد. هذا الذي حبس نبدا عليه في موضوع التدليس. قبل أن أدخل في الذي أريد، أحد الإخوان جزاه الله خير يقول بالنسبة للواجب عندنا الخميس والجمعة ولا فهمنا الطريقة تماما، ما فهمنا الطريقة تماما، بودي أن أشرحها على لوحة كان أصحاب المسجلات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بوصولنا إلى موضوع التدليس وفراغنا منه، أكون قد انتهينا من دراسة ما يسمى بالأسانيد المفردة أو بالإسناد المفرد، والباحث الآن بعد أن فرغ من دراسة الرواة في عدالتهم وفي ضبطهم ودرس اتصال الإسناد بسبب إصدار حكم على هذا الإسناد، وهذا الحكم على هذا الإسناد من واقع هذه الدراسة ألخص الكلام عليه في عدد من النقاط. النقطة الأولى لا بد أن نعرف أنك إذا وصلت إلى هذه النقطة إصدار حكم على الإسناد مفردا فإنك تعتبر قد قطعت مرحلة من الحكم على الحديث كله. ومعنى قطعت مرحلة مفهومه أنه قد بقي عليك أيضا مراحل أخرى. فإذا يتقرر في ذهننا جميعا من الآن أن الحكم الذي وقع في ذهنك سواء كتبته أو وقع في ذهنك فقط هذا الحكم نستطيع أن نسميه حكما أوليا، وأن هذا الحكم قابل للتغيير الشديد ليس التغيير اليسير، بل بالأحرى أو في الغالب أن الحكم سيتغير. أودي أن نركز على هذه النقطة، أن حكمك على إسناد ما بطريقة مفردة على الطريقة السابقة حتى في عدالة الرواة وفي ضبطهم وفي اتصال الإسناد ثم أصدرت حكما أن هذا الحكم سيتغير، يعني قابل للتغيير. من أين يتغير؟ من المراحل اللاحقة المتعلقة بجمع الطرق، جمع المتابعات، جمع الشواهد، النظر في الأحداث المعارضة، عرضه على أمور أخرى. هذه نقطة أؤكد عليها. النقطة الثانية في الموضوع الأحكام التي تصدر على الإسناد المفرد تنقسم في الجملة قسمين، تنقسم في الجملة قسمين. القسم الأول ليس عبارة عن وصف للإسناد أكثر منه حكم عليه، والعبارات المستخدمة في وصف الإسناد مثل أن تقول هذا الحديث رجاله ثقات وإسناده متصل. إذن ها أنت لم تحكم على الإسناد بشيء، لا بصحة ولا بضعة، وإنما وصفت الإسناد بأن رجاله ثقات وأن إسناده متصل. قد تقول هذا الحديث رجاله ثقات إلا فلان ضعفه الأئمة مثلا، أو رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاع بين فلان وفلان. قد تقول هذا الحديث مباشرة فيه فلان وهو ضعيف، أو فيه فلان وهو مصروف، أو مباشرة تقول هذا الإسناد فيه انقطاع بين فلان وفلان وتسكت باعتبار أنه ليس فيه ما ينقد إلا الانقطاع، فيكون ذاك الإسناد أو رجال الإسناد ثقة. الخلاصة أن وصف الألفاظ التي يوصف بها الإسناد لا نهاية لها، لا نهاية لها، ولا يمكن أن تعطى ألفاظ يقال لك خذ هذه الألفاظ وصف بها الأسانيد، وإنما كل واحد سيصف الإسناد بما توصل إليه. القسم الثاني أحكام على الأسانيد، ألفاظ تطلق والمقصود بها بيان درجة الإسناد، بأن تقول هذا الحديث مثلا أو هذا الإسناد، ليس هذا الحديث، هذا الإسناد صحيح أو حسن أو ضعيف، أو تقول إسناده صحيح لولا كذا، أو إسناده حسن لولا أن فيه فلان مثلا وهو مختلط وروى عنه فلان بعد الاختلاط أو نحو ذلك. المقصود أن هذه أحكام على الإسناد لها ألفاظ أيضا كثيرة. من الأحكام على الإسناد أيضا، من الألفاظ أيضا على التي تطلق ويعتمد بها على الأسانيد، ما درج عليه كثير من العلماء من مقارنة الأسانيد التي يدرسونها بأي شيء. ما هما أشهر؟ نعم بالصحيح. فيكثر من العلماء جدا أن يقول الإمام هذا الحديث أو هذا الإسناد على شرط من؟ الشيخ، أو على شرط البخاري، أو على شرط مسلم. نؤجل هذا القضية أو قضية الإسناد على شرط الشيخين، ننظر إلى الأمور الأولى. وصف الإسناد، وصفك للإسناد بأن رجاله ثقات وأنه متصل، الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس به، لا بأس أن تصف الإسناد بأن رجاله ثقات وأنه متصل، وإن لم تستكمل المراحل الباقية، وإن لم تستكمل المراحل الباقية، لأنه في الحقيقة ليس فيه حكم على الإسناد، وليس فيه وصف للإسناد يرتبط بوصف الحديث كله، إنما غاية ما تذكره أن رجال الإسناد ثقات أو فيهم ضعيف أو نحو ذلك، وأن الإسناد متصل. ما درجة هذا الإسناد حسب كلامك الآن؟ لا، يعني إذا قلت إن رجاله ثقات وإسناد وهو متصل، ماذا آخذ أنا من كلامك؟ منطوق كلامك ما هو؟ أن رجاله ثقات وإسناده متصل فقط. ولهذا قلت إنه يتسامح في الأوصاف هذه بأن تطلقها على الإسناد قبل أن تستكمل المراحل الباقية التي سنأخذها إن شاء الله تعالى في الدروس اللاحقة. والقارئ لك أو المستمع لك، ما أعطيته حكما إلى الآن، وإلا لو كان يأخذ حكما من هاتين الكلمتين أو من وصف الإسناد لألحقتها، أو لكنت أرى فيها ما سأذكره الآن في الألفاظ التي تدل على حكم في على الإسناد. نأتي إلى الألفاظ التي فيها حكم على الإسناد. أولا، الأئمة يكثرون منها، يكثرون منها جدا، وأقصد بالأئمة يعني الذي كثر في كلامهم هذا هم الأئمة المتأخرون، مثل الهيثمي في مجمع الزوائد مثلا، كثير إطلاق أن يقول هذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده حسن، هذا الحديث إسناده ضعيف. وكذلك مثل ابن حجر والعراقي في تخريجاتهم، وأئمة كبيرة، لكنه اشتد جدا وكبر جدا في العصر الحاضر، في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر كبر جدا أن يقول الباحث إسناده صحيح ويمشي، إسناده ضعيف، بل غالب تحقيقات المحققين الذين ينشرون الكتب يقتصرون على وصف الإسناد بهذه الصفة. لاحظوا معي أن وصف الإسناد إنما هو وصف كما اتفقنا عليه، وصف أول أو حكم أول إنه. ومعناه أن ما قلت فيه إن إسناده صحيح في كثير من الأحيان سيتبين أن الحديث أو أن هذا الإسناد أنه ضعف، سيتبين أو ربما أو في كثير من الأحيان يتبين أن هذا الإسناد ضعيف، يتبين أن فيه انقطاع وإن كان صورته صورة الاتصال، يتبين أنك مخطئ في تسمية رجل وأنه ليس هذا الثقة وإنما هو وإنما هو آخر علم. يتبين أن أحد هؤلاء الثقات وإن كان هو صورته صورة الثقة وهو ثقة، لكن في هذا الحديث بعينه نزل عن الثقة، فتبين أن حديثه هذا ضعيف. عكس ذلك، وهذا يذكر في الأسانيد الحسن أكثر ما يذكر هذا في الأسانيد، ويوجد في الأسانيد الصحيحة أيضا كثير. مثل ذلك أو عكس ذلك أن تحكم على الإسناد بالضعف وتسكت، أن تقول ها إسناده ضعيف، وقد يتبين من خلال الطرق الأخرى أن الحديث صحيح، قد يتبين. وإن كانت المشكلة في نظري هي في الأمر الأول، وهي ما إذا حكمت على الإسناد بالقوة ما يفعله، ثم تبين غير ذلك، ما يفعله هؤلاء الأئمة وما يفعله الباحثون الآن؟ أولا سأنبه عليه، وليس التنبيه عليه عندي، سأنسبه إلى إمامنا الإمام السخاوي رحمه الله. الإمام السخاوي رحمه الله نبه إلى مغبة هذا، وأنه لا ينبغي فعله، وذكر سببين. السبب الأول ما هو؟ أن فيه إيهام، أن فيه إيهام، لأنه ليس كل القراء يعرفون أنك إذا قلت إسناده صحيح حكم منك على الإسناد، وأنه توافر فيه كم من الشروط؟ توافر فيه عدالة الرواة وضبطهم واتصال الإسناد. العامي والقارئ العادي لا يخالجه شك أنك إذا قلت إسناده صحيح أنه يعني هذا. ماذا يعني؟ الحديث صحيح. وهذا فيه إيهام كبير، ويزداد أنا لنظري أن هذا لا ينبغي، ويزداد يعني يخشى على صاحبه من الإثم إذا كان يعرف أن للحديث أو أن لهذا الإسناد علما وسكت عليه وألقى على نفسه العهدة بناء على صنيع العلم بأنه يقول أنا حكمت الآن فقط على أي شيء؟ على الإسناد المقبول. لكن إذا كان لا يستطيع البحث أو لم يبحث ليس لديه وقت، فهذا أمره آخر، مع أن في نظري أنا أقول سد الباب أولى. متى يزداد يعني تزداد المسؤولية ويخشى على صاحبه من الإثم؟ بل هو بالحقيقة قد يقال أنه آثم إذا كان يعرف أن من حديث علة أو إسناد علة وسكت عليها، ولا سيما إذا كان هذا يوافق هوى في نفسه مثلا، قد يكون الحديث يستدل به لمذهبه أو لا يريد أن يضعفه، فيلجأ إلى الحكم على الإسناد المفرد ويسكت عن علة يعرفها. أما إذا كان لم يستكمل البحث لعدم قدرته أو لعدم مثلا استعجاله كما يفعله كثير من الأئمة مثل الهيثمي في مجمع الزوائد، هو يحكم على الأسانيد المفردة، لو فقد عمره يبحث في علمها ما استكمل هذا الكتاب طبعا ولا جزءا منه. لو جلس يعني مكث يبحث في علم هذا ما امكن ان يحكم، فهو يحكم وان كان مستعجلا، يقول رجال وثقات الا فلان شيخ فلان ما عرفته او لا حدث، او يقول اسناده حسن او اسناده صحيح، فهذه احكام على الاسانيد. فهذا امرهما اخر في نظري، وان كان ينبغي سد الباب. واما اذا عرف الباحث ان الاسناد فيه عله وسكت عليها وقال ان اسناده صحيح، او عرف انه صحيح وقال ان الاسناد ضعيف وهو يعرف ان له متابعات ليس الاعتماد على هذا الاسناد، ففي نظري والله اعلم انه يخشى عليه من الاثم. ذكر السخاوي سببا اخر، سببا اخر ايضا الى جانب الايهام الى جانب كونه يوهم، ذكر سببا اخر وهو انه يقول، وهو يعني كان السخاوي ينظر الى عصرنا، كانه ينظر الى ما حدث الان. ما الذي حدث؟ لا سيما في الدراسة يعني وإنه كانت هذه الكلمة سديدة لكن هي في الدراسات العليا. قال المسلمون وقال الأقسام نحف الطلاب من البحث في العلم ونلزمهم بأي شيء بالأحكام على الأسامي. يقول الصحابي رحمه الله الإذن بالحكم على الإسلام قبل استكمال البحث في علمه وفي شنونه سيؤدي إلى أن يدخل إلى التصحيح والتضعيف من لا يحسن ويحكم على الأسانيد. وأحيانا المهم أنه تجاوزنا قضية التدريب إلى إصدار أحكام نرمي بها إلى العامة وإلى القرى دون إدراك، لأن القارئ لا يفهم، القارئ لا يعرف، ما قرأ، حتى الذين يقرؤون في المصطلح بعضهم لا يدرك الفرق بين، حتى بعضهم يقول مثلا إذا شرحت له العلة يقول هذا الإسناد صحيح، كيف تقولون هذا معلول؟ هذا الإسناد أمامي الآن صحيح وهو معلوم في هذا، فما دورنا بالعام؟ العام إذا قلت له إسناده صحيح انتهى أمره. فالذي أراه أن يسد هذا الباب، وسأشير كما تعرف في نهاية الدروس إلى المخرج من هذا، وهو أشير إليه الآن بسرعة، وهو الإقلاع. لا يشترط أن تبحث في ألف حديث أو في ألف حديث في سنة أو في سنتين، ما تحقق فيه وتتقنه وتبحث في علمه كلما ولو كان قليلا خير من إكثار فيه رغم. فالمقصود أن الإعراء سرد هذا الباب وأنه يرجع إليه عند الضرورة، مثلا حديث ليس له متابعات ولا شواهد، ولا أحب الباحث أن يحكم على الحديث كله يجزم ورعا فيحكم على الإسناد الذي أمامه. أما الإسناد طرقه في الكتب وتكلم عليه العلماء وفيه علل قد يكون ويسكت عليه الباحث أو يبتدي ببحث الأول، فهذا إن صح للتدريب ويكتبه الباحث لنفسه فهذا أمر مسلم، أما غير ذلك بأن ينشر وقد يجادل عليه وقد يعمل به أو ينقل كدليل أو نحو ذلك فهذا يعني هو الذي يحذره. وبالمناسبة يعني دخلنا في تصحيح الأحاديث أو من الأشياء التي دخل إليها الضعف هي قضية الأسانيد المفردة والحكم عليها. حكم على أحاديث بالصحة كثيرة جدا الآن، يعني حتى يقول قد يقول القائل أين الأئمة عن هذه الأحاديث؟ أين الأئمة عن هذه الأحاديث؟ أحاديث في معاجم الطبراني وفي مسند البزار وفي الأجزاء المفردة وفي كتب الغريب وفي أشياء يحكم عليها بالصحة بناء على كما قال السخاوي استرواح، يسمونه استرواح يعني تستروح إلى صحة الإسناد قبل استكمال البحث. أشد من ذلك في نظري الحكم على الإسناد التعويل على أو مقارنته بأسانيد من الشيخ الصحيح، وهذا يحدث كثير كحدث من بعض الأئمة رحمه الله ويحدث كثير في الوقت الحاضر. شرط الشيخين ليس بالهين إذا حققته وإذا أضفت إلى كلام العلماء فيه. من الاستعجال جدا أن ينظر الشخص في الاتصال والانقطاع وفي عدالة الرواة وضبطهم ثم يقول هذا الإسناد على شرط البخاري أو على شرط المسلم أو على شرط الشيخين، وهو ما نظر إلى العلل وما نظر إلى هل هذا الراوي في المتابعات أو في الشواهد عند الشيخين أو أخرج لهم في الأصول. فكبرت أحاديث قد تكون ساقطة ومع هذا يحكم عليها بأن يحكم على الإسناد فيها بأنه على شرط الشيخين. وممن يكثر من هذا بلا إشكال صاحب المستدرك الحاكم رحمه الله، نبه على تساهله وعلى واعتذر له بأعذار، لكن ممن يكثر من هذا ورأيت عليه تعقبات كثيرة هو الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي رحمه الله يكثر من هذا يكثر من هذا. لما ذكر حديث وليخرجنا وهن كفلات في الإذن للنساء بالخروج، فأن أخرجه أبو داود بإسناد على شرط الشيخ. هذا الإسناد ما هو؟ موسى أخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن عوفمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة. كل رجل في أوائل رجاله، مثلا يقال حماد بن سلمة لم يخرج له البخاري حديثا موصولا، إذا ليس هو من رجال البخاري. محمد بن عمرو بن عوفمة إنما أخرج له مسلم متابعات أحاديث يسيرة، لم يخلد مسلم بأحاديث حماد بن سلمة أو لحماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن عوفمة. دعنا عن قضية الشذوذ والعلل وما يتعلق به في هذا، مثل هذا الخلل يدخل الآن كثير على أحكام يصدرها كثير من المتأخرين بمجرد النظر في الرجال. يفتح التقرير مثلا أو تهذيب التهذيب، هذا الرجل عليه رمز الشيخين وهذا عليه وهذا عليه، ثم يحكم دون النظر إلى كيف أخرج هذا الرجل، هل أخرج لهذا عن هذا أو أخرج لهما مطلقا، يعني هل صورة الإسناد موجودة عندهما وعند أحدهما، وهل الإسناد لم يستكمل البحث أيضا، هل الإسناد خالي من الشذوذ أو من العلل أو له علة. هذه أحكام تطلق على الأسانيد المفردة. أنا أقول يعني ينبغي أن يتعود الشخص بالتحقيق والتريث الشديد في إصدار الأحكام، فإن الأمر دين. وكما تقول أكثر من مرة أن يعني قد يقول الشخص الآن من سأقول بحكمي، أنا سأقول هذا، وكم من شخص حكم مثلا التفت لي الناس، ولكن قد يهيئ الله له فإذا هو يشار إليه من بلد. فأحكامه السابقة التي استعجل فيها قد لا يتهيأ له النظر فيها ومراجعتها، فستنسب إليه بحكمه الواقع الآن وليس بحكمه عندما كان طالبا أو عندما كان مبتدئا. فيعني إذا أخذنا هذه الأحكام على سبيل التدريب والتمرن فهذا لا بأس به. وإن شاء تعالى من خلال الدروس اللاحقة في موضوع الشذوذ والعلل وموضوع جمع الطرق الذي سندخل به ان شاء الله تعالى يوم السبت بحوله وقوته، ونسال الله تعالى ان يعين فيه ان شاء الله تعالى سيتضح هذا الامر اكثر، يعني ننبه عليه عندما تاتي قضايا تتعلق به. هذا طلب عزيز من احد الاخوان له تجربه في موضوع دروس قبل العام الماضي التي هي تعليقات على نزهة القضاء، لأنه يقول ذهبنا في وقتها وما فرغت الأشرطة، وهو كما الأشرطة فرغت يعني فرغت متأخرة. هو يقول لو أمكن الآن أن ما دمنا في أوج النشاط، هذا طلب منه يعني أن تفرغ، و يعني كل أسبوع وأسبوعي أو كل يوم يومي وتوزع على الطلاب حيث الطالب يفرغ مثلا شريطا واحدا، وهذا لا بأس به، يعني نبهت عليه لعلكم تتولونه، لكن بشرط أن لا يطلب مني تصحيحه في الوقت الحاضر، فهذا يحتاج إلى وقت بالنسبة لي أنا، يعني ليس واجبا مني لأنني سأبدأ بتصحيحه مباشرة. يقول قلت في موضوع التدريس إن الراوي إذا روى عن شيخه مباشرة وروي عنه بواسطة مرة أخرى دل هذا على تدريسه، فما وجه استدلالكم في هذا؟ ألا يمكن أن يسمع حديث شيخه حديثا من شيخه ويسمع